بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويتأول قول الله عز وجل: ولكم في رسول الله، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي هو القدوة، هذه أيضا تدل على المحبة، على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. العلامة الخامسة أيضا: ألا يعبد الله إلا بشرع الله وشرع الرسول الذي جاء به، والشرع واحد، يعني ألا يعبد الله إلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مهمة، لماذا؟ لتبين الفارق بين أهل السنة وأهل البدع، لأن أهل البدع كلهم يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون هو قدوة لنا، ويقولون نحن نحبه، ويقولون نحن نتأمل بأمره. ولكن الفارق بين أهل السنة وأهل البدع أن أهل السنة يعبدون الله عز وجل ويبرهنون على محبة النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه، باتباع شرعه. أما أهل البدع فيبتدعون في شرع الله عز وجل، وهذه علامة فارقة، بأن المرء لا يعبد الله إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه علامات تدل على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، التي هي في الأصل تدل على محبة الله عز وجل. العلامة الثانية التي تدل على محبة المرء لله عز وجل هو الجهاد في سبيل الله عز وجل. والجهاد أنواع، ليس الجهاد فقط بالسنان، أو ليس الجهاد بالبدن، أو الجهاد بالسلاح. وأولا نبين الدليل ذكره المصنف رحمة الله عليه على هذا، قال: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى قوله حتى يأتي الله بأمره أحب إليكم من الله ورسوله جهاد في سبيله. فبين بأن الجهاد في سبيل الله عز وجل علامة على محبة المرء لله عز وجل، وعلى محبة المرء لله، والمحبة أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم التي هي من محبة الله عز وجل. والجهاد أنواع كما قلنا: إما جهاد النفس بترك المعاصي وفعل الطاعات، وهذا جهاد من أهم أنواع الجهاد، هو جهاد النفس، إنه لا بد أن حتى يصل المرء إلى منتهى درجات الجهاد أنه يجاهد نفسه الأول. كذلك الجهاد بجهاد المرء مع شيطانه، مع وسواسة الشيطان ودفعه لعدم فعل الطاعات، هذا جهاد ليس بالهين أيضا. الجهاد باللسان، وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأيضا جهاد المنافقين ببيان وفتحهم ورد على شبهتهم، أيضا الجهاد اللي هو التي معلومة، والجهاد في سبيل الله سلم جهاد الكفار برفع راية لا إله إلا الله ونشر دين الله عز وجل في الآفاق. هذا كله هو من مراتب الجهاد، وهذا العلامة الثانية التي تدل على محبة المرء لله عز وجل. ثم بين المصنف في قوله الصحيح: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين. هذا يبين بأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على أي محبة مخلوق. إن لم يقدم أحد محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة الوالد والولد والزوجة وغير ذلك، فهو لا يكون اكتمل الإيمان، لأن النبي قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده. فكما جاء عمر وذكر في الصحيح في حديث عمر، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي، فوالله لا أنت أحب إلي من نفسي، فقال: الآن يا عمر. هذه تدل على أن محبة الله عز وجل أولا تأتي بعد محبة الله عز وجل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله عز وجل. نحن نحب النبي إنه رسول من عند الله عز وجل، ولابد أن تقدم محبة الله صلى الله عليه وسلم على مقدمة أي أحد من المخلوقين، كما جاء النبي: فلا يؤمن العبد حتى تكون هذه المحبة مقدمة. ثم قال المصنف رحمة الله عليه: فتوعد من كان أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد. يبقى من قدم محبة المال والأهل والولد إلى محبة الله والرسول والجهاد، جاء الوعيد لذلك، لأن الله عز وجل قال في الآية: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، بأن إذا خالفنا أمر الله عز وجل وقدمنا محبة الآباء، محبة المذكورة الستة، الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والمساكن والثمانية والتجارة، كل هذه قدمت على محبة الله ورسوله، فينتظر المرء الوعيد الذي وعده الله عز وجل. هو وعيد وليس وعد، وعيد أي فيه يعني شدة وليس بالهين. قال: وهو موافقته فيما حب، في حب ما يحب وبغض ما يبغض، والله يحب الإيمان والتقوى ويبغض الكفر والفسوق والعصيان. هذه كما يعني جاءت بأن المؤمن لابد، المؤمن الحق، أن يحب هذه، يحب الأعمال التي فيها الإيمان والبر والتقوى، لأن الله عز وجل يحب ذلك. فإن كان الله يحب هذه الأعمال أي البر والإيمان والتقوى، فيجب على المؤمن الذي يحب الله عز وجل بحق أن يحب هذه الأعمال. كذلك الله عز وجل يكره الكفر والفسوق والعصيان، فكذلك يجب على المؤمن أيضا أن يكره الكفر والفسوق والعصيان. ومحبة الله عز وجل كما قال المصنف نكمل الكلام، قال: ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب، فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات. فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات، فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها، وإن كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له كأجر الفاعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قال: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. هذه الجزئية مهمة جدا، يبين فيها المصنف رحمه الله تعالى نقطة من أهم النقط، هي أساس في تربية المرء لقلبه وفي تربية الإنسان للنشأ على العبادات، وأساس أيضا في الدعوة إلى الله عز وجل ودعوة سواء الكبار أو الصغار إلى دين الله عز وجل وتحبيبهم في الطاعة. وهذه هي القاعدة التي لابد أن ينطلق منها الذي يريد أن يربي أو يدعو أو يصلح نفسه أولا، وهو أنه لابد أن يعلم بأن أصل تحريك إرادة القلب لفعل الطاعات واجتناب النواهي أن القلب لابد أن يشعر بالحب أولا. لا يمكن أن يتحرك القلب ليفعل الطاعات ويجتنب النواهي ويصبر على مشقة الطاعة إن كانت مشقة، ويصبر على اجتناب مشقة اجتناب الملذات التي هي محرمة. لا يمكن أن تتكون هذه الإرادة في القلب حتى يدخل القلب الأول من الحب، وهو حب الله عز وجل، فهذا الحب هو اللي يحرك الإرادة. فكما قال المصنف: كلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات. كلما زاد حب القلب زاد اشتياق المرء لأنه يفعل الطاعات ليقدمها لمحبوبه وهو الله عز وجل ليرضى عنه، وزادت إرادة القلب ليجتنب المحرمات والفواحش حتى ابتغاء أيضا رضوان الله عز وجل عنه. وكل هذه ما تنشأ في القلب إلا إذا جاء الحب أولا. لذلك من الخطأ الذي يفعله كثير من الدعاء والمربيين خاصة مع النشء أن يدفعهم إلى كثرة العبادة وتحبيبه في العبادة، ويكلموا عن الصلاة وعن الصوم وعن قراءة القرآن وعن هذه العبادات قبل أن يزرع في قلبه ويكلم عن حب الله عز وجل، لأنه وهذا كما نسميه الهرم المقلوب، وهذا الذي من أخطاء التربية خاصة مع النشأ حتى مع الملتزمين الجدد. تجد المرء يتكلم عن فضل الصلاة وقيام الليل والصيام في سبيل الله وأجر كل ذلك، ولكن هو لم يكلمه على الله عز وجل، لم يزرع في القلب حب الله، لأنه لا يمكن أن يصبر على قيام الليل، ولا يمكن أن يصبر على مشقة الصوم، ولا يمكن أن يصبر على حتى الإنفاق لو كان عنده مال أو يستطيعه إلا إذا استشعر حب من يفعل له ذلك. فلماذا الإنسان يقوم طول الليل ويصلي أو يتحمل الجوع والعطش وينفق من ماله إلا إذا كان في قلبه إرادة للحب؟ فإن لم يزرع هذا فقد يسمع المرء ويسمع الطفل الموعظة ويسمع الرجل الموعظة ويأخذ الدعوة والدرس الدعوي فترة، فيعني ينشغل القلب أو يعلم من أجل قيام الليل وغير ذلك، فيقوم الليل فترة أو يصوم فترة، ولكن القلب ليس فيه الحب، فبعد أن يخفت هذه المسألة تجده رجع أو ليس عنده صبر على ذلك، ممكن ينشغل عن الطاعة في شيء آخر. الذي جعله ينشغل أنه لم يستشعر حب الذي يفعل له الطاعة. فإن زرع أولا الحب كان هذا الحب هو الإرادة، هو الدافع لأن يستقيم على الطاعة. فيجب أولا أن نزرع الحب في القلوب، حب الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الوقود الذي يمكن المرء من فعل الطاعات وغير ذلك. أما إن فعلها بدون أن يستشعرها فقد يفعلها تأسيا بصاحب له أو الأخت بأخت لها أو بطالب معه مثلا أثني عليه من جانب المدرسين وغيره فيفعلها ذلك، وهذه كلها ليست لله، وهذا إن انصرف هذا الذي يعني يدعوه بعد فترة وتركه تجد لا يترك العبادة والطاعة. لماذا؟ لأن ليس في القلب غرس لحب الله عز وجل وهو الذي يعني يدفع المرء لذلك. هذه نقطة من أهم النقط أو من أهم المسائل التي لابد أن ينتبه إليه حتى مع المرء نفسه، كيف يعني يداوم على الطاعة؟ لن يستطيع أن يداوم عليها إذا استشعر حب الذي يعبده أو يطيعه. لذلك قال المصنف: فإن كان العبد قادرا عليها حصلها، وإن كان عاجزا. يعني إيش هنا؟ يعني إن كان المرء بعد أن استشعر وجد الحب في قلبه، فإن كان عنده القدرة أن يقوم يفعل العبادات والطاعات من صلوات وغير ذلك وجهاد وصدقات، استطاع أن يحصل ذلك. وإن كان عاجزا عنها، يعني هو يريد ويحب ولكن منع، وأسباب المنع قد تكون كثيرة، قد يمنع لمرض لا يستطيع أن يقوم، أو لا يستطيع أن يصوم، يحب الصيام جدا وهو في قلبه حب لهذه المسألة لكن عاجز عن المسألة هذه، أو يريد الجهاد في سبيل الله عز وجل ويمنعه المال، يمنعه جلوسه مع والديه، يمنعه أمور كثيرة كما جاء في النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فإن كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه، يعني فعل الذي يستطيعه، حاول أن يعني يفعل الطاعة، حاول أن يعني يفعل ما يشتاق إليه القلب ولم يستطع، كان له كأجر الفاعل، كان له كأجر الفاعل. وهذه مهمة جدا، بأن من عجز عن الطاعة وكان يريد الحج ولكنه لا يستطيع أن يحج، ما عنده النفقة، أو أراد أن يحج فمنع ولم يأخذ التأشيرة، أو قدر الله عليه مرض فلم يستطع، أو يريد العمرة فمنع مثلا منها وغير ذلك، وهو حقا كان يسعى في ذلك ويريدها، فإن كان كذلك فله أجر الفاعل. هذه نعمة من الله عز وجل وفضل من الله عز وجل، بأنه يعطي الذي كان يريد فعل الطاعة ومنع منها لعجز بغير استطاعته، فكان له الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا وبينها، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. هذه تبين بأن أيضا: وإن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: هم بالمدينة. قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. هذه الآية أو هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم كانت في غزوة تبوك، عندما ذهبوا لتبوك وفي هناك أناس عجزوا عن الجهاد، لم يجدوا مركب يركبونه، لم يرجوا مالا ولا نفقة، فنزل فيهم قول الله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية التي نزلت بأن هؤلاء الناس في المدينة أرادوا أن يجاهدوا معه ولم يجد لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه، ولم يكن معهم الزاد ولم يكن معهم النفقة، فحبسهم العذر، كانوا لهم من الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجال ما سرتم مسير ولا قطعتم واديا إلا كانوا معهم، أي شاركوهم في الأجر، شاركوهم لأنهم كانوا يريدون ذلك ولكن منعوا. كذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن من يدعو الخير وإلى الهدى، فمن اتبع هذه الدعوة إلى كان له مثل الأجر الذي، وهذه تبين بأن المرء قد يأخذ أجور وهو لا يفعل الطاعة. دعا الناس إلى قراءة القرآن، دعا الناس إلى صوم ذكرهم بالصوم، أو دعا الناس علمهم شيئا من قراءة القرآن أو من أحكام التوجيد، أو علموا علما ينتفعون به، علموا الحكم من الأحكام الفقهية فعملوا بهذا الحكم، علموا الوضوء وليس بهين المرء أن يعلم أحد الوضوء، فكان له كلما توضأ هذا المرء، وهذا أمر هين كتعليم الفاتحة مثلا للطفل أو للكبير، كلما علم الفاتحة أو الذي يدخل الإسلام جديدا أو الذي تعلم الوضوء، فكلما توضأ إلى يوم أن يموت، هذا الذي علمه له فيه من الأجر، لا ينقص من أجر ذلك شيء، ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذه تبين لنا عظم الطعام المتعدية وعظم تبليغ الناس دين الله عز وجل، بأن له من الأجر مثل ما دام المرء يفعل هذه الطاعات التي علمه له، فالثاني الذي علمه أو المعلم له من الأجور لا تنقص من أجورهم شيء. كذلك الوزر، إذا ابتدع بدعة في دين الله عز وجل أو علم المرء ضلالة أو بدعة أو غير ذلك، كان عليه أيضا وزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. يعني من دعا الناس إلى بدعة أو علم الناس بدعة والعياذ بالله، أو دعا إلى ضلالة، فكان عليه إثم إلى يوم القيامة، الذين يعملون بهذه البدعة، وهذه تأتي من قوله سبحانه وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. يعني هم واخدين الوزر، وأيضا من أوزار الذين يضلونهم بغير علم، يعني من دعا إلى بدعة واتبع الناس هذه البدعة إلا أن يتبرأ منها ويعود ويعلن عنه ويتوب إلى الله عز وجل أنه قد يرجع عنها، فمن اتبع هؤلاء على هذه البدعة يشيل معهم الوزر إلى يوم القيامة. من يفتي الناس بضلالة وهو يعلم الحق خلاف ذلك، من ينشئ عبادة ويبتدع في دين الله عز وجل ويدعو الناس إليها، فله أيضا من الوزر على ما فعلوه من هذه الضلالات وهذا هذه البدعة. ثم بين المصنف رحمة الله عليه قال: والجهاد، يعرف لنا الجهاد، قال: والجهاد هو بذل الوسع وهو القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق، ما يكرهه الحق ودفع ما يكرهه الحق. فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلا على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه. ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات، سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة. فالمحبون للمال والرئاسة والصور لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة. فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما يرى ذو الرأي من المحبين لغير الله مما يحتملون في حصول محبوبهم، دل ذلك على ضعف محبتهم لله إذا كان ما يسلكه أولئك هو الطريق الذي يشير به العقل. هذه النقطة نقف عندها أولا قبل أن ندخل، لأن هذه يعني العبارة تحتاج إلى تفصيل. هو يبين الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بأن الجهاد هو أنك تبذل الوسع، لابد الجهاد هو معناه أنك تبذل الوسع، سواء بذل الوسع في دفع النفس، في دفع الشيطان، الأمر بالمعروف، في الجهاد في سبيل الله، هو أصل الجهاد أنك تبذل وسعك وقدرتك حتى تحصل المحبوب وتدفع المكروه. قال: فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد، إذا كان مستطيعا لهذا الأمر وتركه، كان هذا فيه دليلا على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه. يعني إن ترك المرء كان قادرا على فعل الشيء وجهاد نفسه وترك هذا الجهاد وكان في استطاعته وليس معذورا كما بينا من قبل، فهذا الترك دليل على ضعف المحبة لله وللرسول. ثم يبين أصلا بأن سواء كانت هذه المحبة لله حقا أو محبة صالحة أو محبة فاسدة، يعني أصحاب المحبة الصالحة وحتى أصحاب المحبة الفاسدة لا يمكن أن ينال هذه المحبة إلا بالمشقة والتعب، ولا بد من ضرر أو مشقة أو شيء مكروه يلحقه. وبين قال في أن المحبون للمال والرئاسة والصور، هذه محبة فاسدة، الذي يحب المال يحب الرئاسة يحب النساء لغير حلال له أو المحرمات، لا ينال هذا المطلب هذا الحب إلا بضرر، لابد يصيبه ضرر في الدنيا، يعني ضرر أو يبذل فيه كرها حتى يأخذ هذا ضرر، يعني حتى يصل إلى المال والرئاسة لابد أن يفعل أفعال، إما أن ينصب على الناس، يغش، يقدم، يتزلل، يقدم، يبيع دينه، يفعل شيء حتى ينال هذا تنال المحبة الفاسدة، مع أنها فاسدة لكن لابد يصيبه من المكاره والضرر في الدنيا بخلاف ما سيصيبه في الآخرة، لكن هو لابد. كذلك الذي يحب المحبة الصالحة، محبة الله عز وجل ورسوله، لابد أن يصيبه بعض المكروهات حتى يستطيع أن يصل هذه المحبة، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فحتى يدخل المرء الجنة، الجنة حفت بالمكاره، أن لابد أن المرء يتعرض لبعض المكاره وبعض المشقة حتى يستلذ بعد ذلك بالطاعة وبالثواب. فلا يمكن أن يحصل المحبوب هكذا، شيء محبوب الذي لابد أن يبتغيه المرء أن يصل إلى حب الله عز وجل في قلبه، هذا المحبوب لابد أن يصل هكذا، لابد أن يصل بدفع المكروه وبمشقة النفس. فلا أحد يدعي المحبة الصالحة ومحبة الله عز وجل ورسوله إلا لابد يتحمل في ذلك، وهذا دأب الأنبياء والعلماء من بعدهم والصالحين، الذين هم اصلا اثنى عليهم الله عز وجل، فلن نتج نبيا الا اوذي في سبيل الله عز وجل، لا تجد عالما ربانيا الا اذا قد تكبد المشقه والتعب وحتى يعني يحصل العلم وقد يؤذى في سبيل الله عز وجل. وشيخ الاسلام ابن تيميه مثال على ذلك، اوذي في الله عز وجل كثيرا، بل انه مات في سجنه رحمه الله عليه، وسجن اكثر من مره كثير من سنوات في سجن. وكل الائمه يعني امام احمد امام اهل السنه والجماعه أوزي كثيرا وسجن كثيرا في معركة في فتنة خلق القرآن. ما من إمام إلا يعني أو عالم إلا تعرض سواء للمشقة لتحصيل العلم أو أوزي في الله عز وجل، لأنه العلماء ورثة الأنبياء في الدعوة لله عز وجل. فلا بد أن حتى يحصل الحب أو الشيء الذي يصل إلى المرء المحبوب الصالح، لابد أن يعني يضطر إلى تحمل المشاق ويفعل الأعمال ويتكبد أشياء حتى يصل إلى هذه المحبة، فلا تأتي هكذا. كذلك أصحاب المحبة الفاسدة ما يصلون إلى ما يصلون إليه حتى يقدمون المكاره أيضا. فهذا هذه القاعدة من شيخ الإسلام ابن تيمية تبين بأن المرء لابد إذا أراد حقا رام المحبة لله عز وجل فلابد أن يتحمل. هو هنا يبين كيف وإن كان هؤلاء الذين أصحاب المحبة الفاسدة يتحملون ما يتحملونه حتى يصل إلى مآربهم، فكان أولى على الذي يريد المحبة الصالحة محبة الله عز وجل التي ثوابها الجنة أن يتحمل أيضا ذلك. ثم قال المصنف: ومن المعلوم أن المؤمن أشد حبا لله، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال: نعم، قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لا يحصل بها المطلوب، في كلام لا يحصل بها المطلوب، لا يحصل بها المطلوب. فمثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة محمودة، فكيف إذا كانت المحبة فاسدة والطريق غير موصل، كما يفعله المتهورون في طلب المال والرئاسة والصور في حب أمور توجب لهم ضررا ولا تحصل لهم مطلوبا، وإنما المقصود الطرق التي يسلكها العقل لحصوله مطلوبه. وإذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية عما سواه. هو هنا يبين بأن، وهذه كلام تكلمنا فيه من قبل، بأن المؤمن أشد حبا لله، كما قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله. فبين من قبل، شرحنا هذه في الدروس السابقة، أن المؤمن هو أشد حبا لله لأن محبته خالصة لله عز وجل. أما المشرك فيحب مع الله أحد أو يحب الأنداد غير الله عز وجل. كذلك أصحاب الطرق والذين يحبون شيوخهم أو أصحاب الأئمة الذين يحبون أئمتهم، هؤلاء كلهم حبهم ليس كحب المؤمن الذي أخلص لله عز وجل في الحب. أما من أشرك في حب الذي لا يكون إلا لله عز وجل، حب العبادة، فهذا لا يصل إلى محبة المؤمنين لله عز وجل. فيبين أيضا أن الذين يحبون المال والصور والرياسة يبذلون في كل ما يحبون ما يستطيعون. إنه قال: فمثل هذه الطريق لا تحمد. إنه قال يبين بأن من يحب المحبة الفاسدة يبذل كل ما في وسعه حتى ينال هذه المحبة الفاسدة. كذلك ليس فقط الذين يحبون المال والرياسة والصور، بل أيضا الذين يحبون أو المبتدعة الذين يعني لهم طرق ولهم أولياء ولهم شيوخ، يعني وفي سبيل البدع الذي يبتدعونها والطرق الذين يؤصلونها للناس، الطرق الضلال، هم أيضا يقدمون كل شيء حتى يعني يحصلون على ما يبتغونه أو يروجون لهذه البدع. طيب، ما دل على ذلك؟ قال: فكلما ازداد، هذه النقطة، إذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية. هذه قاعدة مهمة جدا، كلام نفيس من شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية، علاقة طردية. كلما ازداد الحب في القلب لله عز وجل تجد هذا الحب يدفعه ويحركه للعمل لله عز وجل. ثم العلاقة التبادلية مهمة هنا جدا، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا. فكلما ازداد المرء في عبوديته لله عز وجل وإخلاصه له انعكس ذلك أيضا على انشراح الصدر والقلب وزيادة الحب لله عز وجل. فكأن المسألة في هناك تبادل، هذه تأتي بهذه، المحبة لما تزداد في القلب تؤدي إلى زيادة العبودية، لأن المرء لما يحب الله عز وجل ويزداد الحب في الله فيفعل لهذا المحبوب ما كل ما يريد. وهذه في الدنيا، إن زاد حب المرء لأولاده لزوجته لغير ذلك يقدم له كل غالي ونفيس له، ولله المثل الأعلى. فكلما ازداد حب المرء لله عز وجل علامة الزيادة إيش؟ إن يفعل الطاعة، يقدم لله عز وجل الطاعة. وكلما فعل الطاعة انعكست الطاعة على قلبه، زادته أيضا حبا وحرية عما سواه. وحرية هذه هنا كلمة بديعة جدا، لأن هذه الحرية ليست الحرية التي تتكلمون عنها في يعني الغرب أو يدندلون عنها أصحاب التغريب كما يقال، ولكن هذه الحرية وهو أن يتحرر القلب من القيود والأغلال التي تعوقه عن اتباع الله عز وجل والتي تؤدي به إلى فعل المنكرات. هذه الحرية التي حرية الحرية الحقيقية الحقة الصحيحة، إنه كلما ازداد القلب حبا لله ازداد له العبودية، وكلما ازدادت العبودية ازداد له الحب والحرية. الحب هذا والعبودية حررت القلب، حررته من ماذا؟ حررته من اتباع الشهوات، حررته من اتباع الشيطان، حررته من اتباع الشيوخ والأئمة واتباع أصحاب الطرق، جعلته وقف لله عز وجل. فقلب المؤمن فقير إلى الله عز وجل، مفتقر إلى العبادة، لأن العبادة التي خلق لها كما سيأتي معنا هذه تكملة الكلام ما أقرأه الآن لكن نبينه. لكن هذا الجملة الأخيرة بيانها شيخ الإسلام ابن تيمية جملة مهمة جدا لابد أن تحفظ، كلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية عما سواه. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية والقلب، هذا الكلام مهم جدا حقيقة يعني، وفيه يعني يظهر عمق أسلوب شيخ الإسلام ابن تيمية ودقة نظره وغوصه في مسائل المحبة ومسائل علاقة المرء بقلب المرء بالله عز وجل. والقلب فقير، قول المصنف والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين، من وجه العبادة وهي العلة الغائية، ومن وجه الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلية. فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يتلذذ أو لا يلتذ ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه، ومن حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة. وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله له، لا يقدر على تحصيل ذلك له إلا الله، فهو دائما مفتقر إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. فإنه لو أعين على حصول ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادته لله بحيث يكون هو غاية مراده ونهاية مقصوده وهو المحبوب له بالقصد الأول، وكل ما سواه إنما يحبه لأجله، لا يحب شيئا لذاته إلا الله، فمتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله، ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة، وكان فيه من النقص والعيب بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك. هنا المصنف رحمة الله عليه يبين أن القلب فقير بالذات إلى الله من وجهتين، أي أن قلب المؤمن فقير إلى الله عز وجل من وجهين. قال وجهة العبادة وسماها العلة الغائية اللي هي تأتي من الغاية، ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلية، أي أن عندنا الغاية والوسيلة. القلب يفتقر أو فقير بالذات إلى الله، يعني فقير قلب المؤمن فقير إلى الله من وجهين. أولا هو مفتقر للعبادة وسماها جهة العبادة وسماها العلة الغائية، لأن أصل خلق الإنسان هو العبادة. قال الله عز وجل وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، يبقى الحكمة من خلق الإنسان هو العبادة، أو هي الغاية من خلق الإنسان هي العبادة. إذن كان القلب فقير إلى الله عز وجل من جهة العبادة وهي العلة الغائية. فلا يستغنى عن عبادة الله عز وجل بأي حال، وهذه الغاية. انتبه، الغاية يبقى لابد، يعني الغاية من الخلق كله هو عبادة الله عز وجل، فلا يمكن أن يستغنى عن هذه الغاية. والجهة الثانية جهة الاستعانة والتوكل، حتى يصل إلى هذه العبادة لابد أن يستعين ويتوكل بالله عز وجل، فيستعين بالله على فعل العبادة ويتوكل على الله ليمكنه ويوفقه للعبادة. فهذه العلة الفاعلية أو هي الوسيلة، وسيلته لتحقيق العبادة الاستعانة والتوكل. فالقلب يفتقر إلى الاثنين، إلى الغاية العلة الغائية والعلة الفاعلية. وقال القلب لا يصلح ولا يفلح ولا يتلذذ ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه، أي أن لا يمكن أن يشعر المرء، لا يمكن أن يشعر المرء بالمحبة والسكون والاطمئنان إلا بالعبادة، كما جاء في قوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي أن حتى يشعر المرء حقيقة بالاطمئنان والسكن والمودة والرحمة لا يمكن أن يشعر بها إلا بالعبادة. ويبين المصنف بأن مهما حصل المرء الملذات في الدنيا من المال من النساء من المتع من هذه الأشياء التي هي مخلوقة لا تجعله يطمئن بالقلب، يعني هذه كلها خارج اطمئنان القلب. مات أعطي من مال أو كان عنده ولد أو عنده زوجة وعنده ملذات، هذه كلها أمر، وأن يشعر المرء بالاطمئنان والسكن بقلبه أمر آخر. لا يمكن يأتيه السكن والاطمئنان والطيب بهذه النعم، لا، لابد أن تأتيها عن طريق العبادة. وهذا هو المقصود بأن لا يشعر المرء فقر ذاتي إلى ربه، هذه مهمة جدا، لأن أهل السنة والجماعة يقولون بأن المرء الوحيد الذي يحبه لذاته فقط هو الله عز وجل، الفقر الذاتي ولا يكون إلا لله عز وجل، وأما ما سوى الله عز وجل فيحب لأجل الله، المحبة الوحيدة والفقر الوحيد لا يكون الذاتي، لا يكون إلا لله عز وجل. هذا الضابط عند أهل السنة والجماعة، ما سوى الله عز وجل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، حب النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الله عز وجل، وحب أهل الدين والصلاح وغير ذلك لله، أما الحب الذاتي والفقر الذاتي لا يكون إلا لله عز وجل. لذلك لن يصل القلب إلى الاطمئنان والفرح والسرور واللذة ويشعر بها إلا عن طريق الطاعة، إلا عن طريق العبادة، ولن يستطيع أن يصل إليها إلا بالوجه الثاني كما قال المصنف، وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله له. وكيف يحصل بإعانة الله عز وجل؟ إلا أن يفتقر إلى إياك نعبد وإياك نستعين، أي لابد أن يحقق مع العبادة الاستعانة، يسلك طريق الاستعانة والتوكل على الله عز وجل، فيعينه الله عز وجل على تحقيق هذه العبادة، فيؤدي ذلك إلى حصول الاطمئنان في القلب والسكن والمودة. لذلك قال فإنه لو أعين على حصول ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادته لله بحيث يكون هو غاية مراده ونهاية مقصودي وهو المحبوب الأول بالقصد، وكل ما سواه إنما يحبه لأجله لا يحب شيئا لذاته إلا الله، فمتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق الحب حقيقة لا إله إلا الله. هذه هي المقصودة بأنه يعني لو أعانه الله عز وجل على ما يطلبه وما يشتهيه من أمور الدنيا فأعطاه المال وأعطاه الولد وأعطاه الملذات، أعطي ذلك بإعانة الله عز وجل كما قال وما اشتهاه وما أراده، ولكن لم يعطى عبادة الله عز وجل أو لم يحب في الله لذاته سبحانه وتعالى ويحب ما سوى الله عز وجل لأجل الله عز وجل، فهذا لم يوفق للعبادة. وهذه قد ينخدع بها كثير من الناس، يرزق الله المال الكثير ويرزق الولد ويرزق الأهل ويرزق النجاح في العمل وغير ذلك، ولكن يصاب لا يرزق حقيقة العبادة والطاعة، فهو لم يوفق لعبادة الله عز وجل، فلن تجد يطمئن ولا يرتاح أبدا إلا ولم يكن هنا حقق حقيقة لا إله إلا الله كما قال شيخ الإسلام، ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة. وسبد أن تجد كان فيه من النقص والعيب بل من الألم والحصر والعذاب بحسب ذلك، مع ما عنده من ملذات وأمور لكن تجد يشعر بالألم والحصر بعدم التوفيق بعلاقته مع الله عز وجل، لأنه لم يرزق العبادة الحقيقية مع الله عز وجل، فلم يطمئن القلب فيه، فهو لم يحقق معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لأنه لم يعبد الله عز وجل بحق، وستجد عنده من الألم والحسرة والعذاب، بخلاف من حقق ذلك ستجد عنده الطمأنينة والراحة واللذة والسرور. هذه ثمرة العبادة، ثمرة العبادة أن يشعر بذلك، وعدم وجود العبادة سيشعر بالنقيض والألم والحسرة. ثم قال المصنف عاقبة من فقد التوكل على الله والاستعانة به، هذا العنوان عاقبة من فقد التوكل على الله والاستعانة به. ولو سعى في هذا المطلوب، هذا قول المصنف رحمة الله عليه، ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه في حصوله لم يحصل له، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهو مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود، ومن حيث هو المسؤول المستعان به المتوكل عليه، فهو إله لا إله له غيره، وهو ربه لا رب له سواه. أي يقول المصنف إن أراد أن يعبد الله عز وجل، هنا أراد أن يعبد ولكنه لم يستعن بالله عز وجل، ظن بأن العبادة هذه من نفسه، كثير من الناس يظن بأن حفظه للقرآن يعني شطارة منه أو تفوق من نفسه، ذكاء منه وقدرة، أو قيامه للصلاة هذه يعني أمر من نفسه، أو تحمله للصيام أو لغير ذلك أمر يعني يعجب به النفس، ولو لا يعلم أن هذا من فضل الله عليه ومن توفيقه، أو أنه أراد أن يعبد الله ولم يستعن بالله فلم يحصل له هذا المطلوب، لأن الله عز وجل إذا لم تستعن بالله إياك نعبد وإياك نستعين وتتوكل على الله لن تعان على العباد. قال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، فحتى نعبد، وهذا ذكر خاص قلنا بعد العام، لأن نعبد يدخل فيها الاستعانة، الاستعانة عبودية من العبودية، لكن لما ذكر الله عز وجل إياك نعبد عام ثم ذكر إياك نستعين تخصيص هذا أو ذكر الخاص بعد العام يفيد التأكيد، فهذا يبين لأن الاستعانة شرط في العبادة، فإن لم يستعن بالله عز وجل لن يوفق للعبادة. قال ولا تتم عبوديته لله إلا بهذين، فمتى كان يحب غير الله لذاته أو يلتفت إلى غير الله أنه يعينه كان عبدا لما أحبه وعبدا لما رجاه بحسب حبه له ورجائه إياه. هذا هنا أيضا قاعدة مهمة جدا من شيخ الإسلام، قال ولا تتم عبوديته لله إلا بهذين. ما هم الهذين؟ الحب لله لذات الله كما قلنا، أن يحب الله عز وجل لذاته، هو أول الشيء الوحيد إخبار عن الله أن كل شيء يجوز، أن يحبه لذاته والله عز وجل، وما سوى الله عز وجل يحب يحب لأجل الله عز وجل، لا أحد يحب للذات إلا لله. فمتى كان يحب غير الله لذاته؟ يعني حب غير الله للذات، حب الولي الذي يتبعه، حب الشيخ، حب العالم، حب الزوجة والولد للذات، حب الرسول، حتى الرسول نعم، حب الرسول صلى الله عليه وسلم لله، نحبه لأنه رسول الله عز وجل، رسول الله عز وجل. فيلتأ أو يلتفت إلى غير الله أن يعني يعينه، هذا الأمر الثاني. يبقى إن كانت المحبة ليس لذات الله، أو طلب الإعانة من غير الله عز وجل، أو توكل على غير الله عز وجل، أو رجى غير الله عز وجل، كل هذا لن تتم له العبودية، لن يوفق للعبودية إلا بهذين الأمرين، أن يفرد المحبة لذات الله وأن لا يستعين إلا بالله عز وجل. ثم قال، هذا الأمر من الولاء والبراء، قال: وإذا لم يحب لذاته إلا الله، وكلما أحب سواه فإنما أحبه له، هذا قول الشيخ الإسلام، أحبه له ولم يرجو قط شيئا إلا الله، وإذا فعل ما فعل من الأسباب أو حصل ما حصل منها كان مشاهدا أن الله الذي خلقها وقدرها، وأن كل ما في السماوات والأرض فالله ربه ومليكه وخالقه، وهو مفتقر إليه كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك. هنا نعرج على هذه المسألة، لأن المصنف بين فيها بعض الكلام كنا شرحناه قبل، لكن لابد أن نبينه، نبين هنا بأن العبودية حتى تكون لله عز وجل لابدها من أصلين: الحب لذات الله عز وجل، والاستعانة والتوكل من الله عز وجل. وإكمالا لهذه قلنا المحبة لذات الله أي أن النقيب لا يبغض إلا في الله، أو لا يبغض إلا لله، من كما أنه لا يحب إلا ذات الله ولا يحب غير الله إلا لله، كذلك لا يبغض إلا لله، لا يبغض لأمر دنيوي لمصلحة شخصية، بل يبغض إذا انتهكت محارم الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يغضب إذا انتهكت محارم الله، انتهكت محارم الله عز وجل. كذلك لا يوالي إلا في الله، الولاء والبراء ركن من أركان لا إله إلا الله، لابد أن لا يوالي إلا في الله عز وجل، ولا يبغض ولا يتبرأ إلا في الله عز وجل، ولا يعادي أيضا إلا لله، لا يعادي أخيه ولا يعادي أو تعادي أختها إلا في الله، لا تعادي لدنيا، لا تعادي لحزبية، لا تعادي لفكر، لا تعادي لمنهج، لا تعادي لرأي حتى لو فقهي، لا تعادي لمسألة اجتهادية، لا تكون المعاداة إلا لله عز وجل، كما أنه لا يتوكل إلا على الله ولا يستعان إلا بالله عز وجل، ولا يرجى إلا من الله عز وجل، كذلك الرجاء. كل هذه عبادات قلنا عبادات قلبية، منها قلبية ومنها غير قلبية، وما دام قلنا عبادة فصرفوها لله توحيد، وصرفوها لغير الله شرك. فلا بد أن ينتبه المرء بأن هذه العبادات أو هذه الأصول التي بيناها لا بد أن تكون لله عز وجل فقط. ثم قال: فإذا فعل ما فعل من الأسباب، وإذا فعل ما فعل من الأسباب أو حصل ما حصل منها كان مشاهدا أن الله الذي خلقها وقدرها. هذه مشكلة مهمة جدا، ضابط تكلمنا عنه سابقا فيما أذكر، ربط الأسباب بالمسببات. وقلنا بأن أهل السنة والجماعة يربطون بين السبب والمسبب، وأن الأسباب لها تأثير ولكن ليست منفردة، ولكن لها تأثير بقدرة الله عز وجل، بخلاف الأشاعرة وغيرهم وبعض الطائف المبتدعة الذين إما يجعلون السبب له القدرة على التأثير بنفسه، وأنه هو الذي يؤثر بنفسه، وكأنهم للسبب قدرة وتأثير لا يقع تحت قدرة الله عز وجل، وهذا قلنا لا شك هذا باطل مخالف لعقيدة السنة والجماعة. وعلى النقيض من الأشاعرة وغيرهم الذين لا يجعلون للأسباب تأثيرا ويجعلون الأمر كله لله عز وجل، حتى أنهم يقولون أن النار لا تحرق، وأن الماء لا يروي، وأن الطعام لا يسد الجوع أو لا يشبع، وأنه لم يجعلوا للأسباب تأثيرا، بل قالوا كله من الله عز وجل، وهذه الأسباب ليس لها تأثير، بل قالوا بأن السهم لا يصيب بل أن أو لا يقتل بل أن يحدث القتل مع وجود السهم إذا أصاب المرء. وهذه كلها أشياء باطلة كنا عرجنا عليها في أول الكتاب أو في الشروحات السابقة. أما عقيدة أهل السنة والجماعة فتقول هناك ربط بين السبب وبين المسبب وبين الأسباب وبين التأثير ومن المؤثر، ولكن أو نقول هناك ربط ولكن لا الأسباب تؤثر بنفسها بل هي بقدرة الله عز وجل، وأن الأسباب قد تتخلى عن التأثير، فالمرء قد يشرب قد يصيبه المرض فيكون السبب الدواء سببا للشفاء بإذن الله عز وجل، فإن أخذ الدواء فيحدث له الشفاء، وقد يأخذ الدواء ولا يحدث له الشفاء، قد يتخلف السبب عن تأثيره. وهذه بيناها من السنة مشهورة ومعروفة في كثير من الأمور، منها إبراهيم عليه السلام عندما رمي في النار فقد أمر الله عز وجل النار ألا تحرق إبراهيم، وأيضا حدث في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما أحد الصحابة ما أذكر اسمه الآن رمي أيضا في النار ولم يحترق في النار، وخالد فعل خالد رضي الله عنه وأرضاه عندما احتسى السم وهو يعلم يقينا بأن كله بقدر الله فاحتسى السم ولم يحدث له شيئا لأنه يعلم بأن السبب قد يتخلف عن تأثيره. فكل هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن هناك أسباب ولكن الأسباب لا تؤثر إلا بقدرة الله عز وجل وقد يتخلف السبب عن التأثير. لذلك إذا حدث أن المرء أخذ بهذه الأسباب كما قال المصنف وإذا فعل ما فعل من الأسباب أو حصل ما حصل منها كان مشاهدا أن الله الذي خلقها وقدرها ينسب مع أنه أخذ الأسباب قام واجتهد ونام وقام من الليل وتوضأ وقام ليصلي أو حبس نفسه عن الأكل والشرب وصام علم بأن ما فعل أخذ بالأسباب ووفق للطاعة، ولكن هو الذي جعله يوفق إلى هذه أو يمكن له هذا الأسباب التي تجعله يفعل الطاعات هو أن الله عز وجل الذي خلقه وقدرها نسب ذلك لله عز وجل، وأن كل كما قال مسلم ما في السماوات والأرض فالله ربه ومليكه وخالقه. هذه أيضا ترد على أن مع وجود السبب ولكن من هو رب هذه الأسباب، من هو خالق هذه الأسباب هو الله عز وجل. إذا اعتقد العبد أن كل ما في السماوات والأرض من عبيد ومخلوقات لله وأن الله عز وجل هو رب هذه المخلوقات ومليكه وخالقه وافتقر إلى ذلك قد حقق العبودية الصحيحة. هذا هو الأصل أن ينسب كل هذا لله عز وجل كما جاء في قوله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كله لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فيجب أن ينسب المرء كل ما يفعله من طاعات وعبادات وكل شيء إلى الله عز وجل ويعلم ويستيقن ذلك في قلبه، هذا هو الذي قد حصل حقا العبودية الحق. قال وهو مفتقر إليه قال كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك، أي أنه إذا عرف أن كل شيء في الكون من عند الله عز وجل وأن الله المدبر لهذا كله بقدر ما علم ذلك سيقسم له بقدر هذا العلم، وكلما ازداد هذا الأمر عنده قسم له بأفضل ما يكون، وكلما قل ذلك قل له القسم. ثم قال المصنف رحمة الله عليه والناس في هذا على ما قلنا أو درجات متفاوتة لا يحصي طرفيها إلا الله، فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية لله من هذا الوجه، وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره، فالمستسلم له ولغيره مشرك، والممتنع عن الاستسلام له مستكبر. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما أن النار لا يدخلها، هذه فيه خطأ لمن عنده هذا، قال كما أن النار لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، الصحيح أن النار لا يخلد فيها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذا الذي يعني يحضرني الآن هذه الكلمة فيها خطأ في التصحيح لمن عنده هذه لأن الحديث كما أن النار لا يدخلها من قال لا يدخلها، لأن كما نعلم بأن يدخل النار من كان ويخرج منها، ولكن لا يخلد فيها، كما أن النار لا يخلد يخلدها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، هذا هو الصحيح. فجعل الكبر مقابلا للإيمان، فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، والكبرياء أعلى من العظمة، ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار. هذه جزئية جديدة للمصنف. قال وأن الناس في علامات فصلنا درجات متفاوتة لا يحصي طرفيها إلا الله عز وجل، يعني يبين. وقال وأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية، من هذا الوجه كما فصلنا كل من اقترب المرء من عبودية الله عز وجل بأن حقق المحبة والتوكل والاستعانة كان هذا أعظم الدرجات، ووالى في الله وبغض وأبغض في الله إلى آخر ما بينا، هم درجات على هذا التحقيق. قال وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل أو الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هو أن يستسلم العبد لله لا لغيره. أن يبين هنا معنى الاستسلام، وأن يستسلم المرء لله عز وجل. ما معنى الاستسلام؟ أن يستسلم المرء لله عز وجل. وأنا هنا حقيقة يعني نبين ما وصلنا إليه الآن في المناهج التي هي موجودة حاضرة وأنا علمت بها قريبا، في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة. هنا السلم هو الإسلام، أن يدخل الناس في الإسلام، يأخذون الدين كله كاملا. تجد في التحريف في بعض المناهج الآن درس للأولاد يقولون ادخلوا في السلم دلالة على أن المرء يترك الحرب ونكتفي بالسلم. هذا ما كنا نتصور أن سنصل إليه، تحريف كتاب الله عز وجل وفي تفسيره سبحانه وتعالى. هذا يعني هذه مصيبة، لأن لما يعلم الناس ويحرف عندهم تفسير القرآن لأهواء ولأفكار هذا مهلكة، ولابد أن يصد ذلك نشر العلم وتحديدا العقيدة. وكان ينكر علينا يعني سابقا عندما يكون هناك دروس للعقيدة والتوحيد، يأتي الناس يقولوا لماذا تعلمون الناس التوحيد والعقيدة، الناس لا يحتاجون، وأنتم خلاص جعلتم الناس كلهم مشركين وجعلتم الناس مبتدعة. ونقول لهم لأن العقيدة هي أصل الأصول، ولابد الناس أن يضبطوا مسألة العقيدة، لأن الضياع كله يكون في العقيدة. وصلنا الآن لما نحن فيه الآن، بأن التحريف عيانا بيانا في المناهج، وأن يريدون أن يعني يخرجون الألفاظ من معانيها. ادخلوا في السلم، ادخلوا في الإسلام كافة، في كل الإسلام، في كل الدين، لا تأخذ من الإسلام شيء وتترك شيء. هل الآن هو جاء بالمقصود بنقيض مقصود الآية؟ الله عز وجل يطلب من الناس والمؤمنين وكل الناس أن يدخلوا في السلم كافة، يأخذوا الإسلام كله لا يتركوا منه شيء. هو تركه، جعل السلم هو السلم الذي ينافي الحرب، وترك ما وهو كأنه أتى بنقيض مقصود الآية. سبحان الله عز وجل، الله يبين في هذه الآية من يدعو الناس لدخول في الإسلام كافة وأخذ الشرع كاملا، وهو أتى بما ينهو الله عز وجل في هذه ويعلم الناس ذلك. ذلك حقيقة دين الإسلام كما قال المصنف هنا، الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هو أن يستسلم العبد لله. معنى الاستسلام لله أن يدخل في الدين كله، يأخذ كله، يكون عبدا لله بحق، فلا يفرق في شيء من أمور الدين ولا في نواهي الدين. أن يستسلم العبد لله لا لغيره، هذه ضابط، وهذا يبين الفارق بين التوحيد وبين الشرك. استسلام لله أي الإفراد لله عز وجل، استسلم لغير الله أي اتبع غير الله، أي أشرك مع الله عز وجل. لأن هنا استسلم لغير الله أي انقاد وطاع ووالى وتبرأ في غير الله عز وجل، وهذا الفارق بين يستسلم العبد لله أي يطيع الله عز وجل، يوالي في الله، يبغض في الله، يتبرأ في الله عز وجل، يستسلم. هذا الاستسلام الاختياري ليس الاستسلام الاضطراري. تذكرون في أول الكلام لما تكلمنا عن العبودية الكونية والعبودية الشرعية أو الحقيقة الكونية والشرعية، هنا المقصود به الشرعية وليست الكونية، ليست في قوله سبحانه وتعالى ولو أسلم في السماوات والأرض طوعا وكرها، لا، هنا المقصود أن يستسلم العبد طواعية واختيارا لله عز وجل، يوحده في كل شيء لا لغيره. قال فالمستسلم له ولغيره مشرك، هذه أول درجة. المستسلم لله ولغير الله يعني أدخل مع الله عز وجل غيره، سواء عبادة صنما يعني شرك أكبر، أو اتباعا لمتبوع لمطيع لولي لغير ذلك مع الله عز وجل، أو لقوانين غير شرع الله عز وجل، هذا أيضا أصبح فيه مشرك. هذه الدرجة. والدرجة الثانية قال والممتنع عن الاستسلام لله مستكبر. يبقى الممتنع عن الاستسلام، هذا الأول استسلم ولكن أشرك مع الله عز وجل، استسلم مع الله لغير الله فأصبح مشرك. الثاني امتنع أصالة عن الاستسلام لله مستكبر. إذن الأقسام: أن يستسلم لله وحده، هذا هو المؤمن. أن يستسلم لله ومعه غير الله، هذا هو المشرك. أن لا يستسلم لله أصالة، وهذا المستكبر، وهذا أشده. لذلك قال جاء المصنف ليبين قد ثبت في الصحيح عن النبي أن الجنة لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما أن النار على الصحيح لا يخلو فيها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم جعل الكبر مقابل الإيمان كما قال المصنف، فجعل الكبر مقابلا للإيمان. فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية. العبد لله عز وجل الذليل الخاضع المستسلم لله عز وجل لا يمكن أن يكون عنده كبر، فمن وجد الكبر فيه استكبر عن عبادة الله عز وجل، أنكر، إما أشرك معه، أنكر الشرع، أو أنكر أوامر الشرع، أو أنكر نواهي الشرع، هذا مستكبر عن عبادة الله عز وجل. هذا حرمت عليه الجنة بنص النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا الكبر، لأنه فيه هذا الكبر الذي هو صد عن الله عز وجل، هذا غير الكبر الثاني. هناك كبر لا يمنع من عبادة الله عز وجل، في كبر، حتى نفرق لأن بعض الناس يختلط عليه، الكبر الذي يمنع من عبادة الله عز وجل هذا هو الكبر الذي لا يدخل فيه المرء الجنة، هذا مقابل الإيمان. أما قد يكون المؤمن عنده بعض الكبر، معصية أو ولا شك أنه كبيرة، ولكن هي كبيرة ليست مقابل الإيمان، لأن الكبر الذي عنده لا يمنعه من العبادة. الكبر المقصود هنا الكبر الذي يمنع من العبادة. أما الكبر الذي يكون من الكبائر الذي يكون قد يأتي للمؤمن ولكنه ضابطه لا يصده عن عبادة الله عز وجل، ولكنه معصية وذنب من الذنوب، فهذا يعرضه لعذاب الله عز وجل مثل باقي الكبائر، ولكن ليس هذا المقصود به لا يحرمه من دخول الجنة. أما الكبر الذي مثل كان عند فرعون كما سيأتي تفصيلا المصنف سيأتي به، الكبر الذي كان عند أصل والكبر الذي كان عند إبليس الذي منعه من أن يسجد لآدم وينفذ أمر الله عز وجل، هذا الكبر الذي يمنعه عن عبادة الله عز وجل هذا هو نقيض الإيمان. وهذا الضابط مهم جدا، بعض الناس لا يجمعون بين الأحاديث، يظن أن هذا الكبر في أي كبر يعني يصاب به المؤمن يعني يجعله مقابل. قال فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية. يبين الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. هذا الكبر الذي يستكبر عن عبادة سيدخل جهنم داخلين. وفي قوله تعالى: قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. هذا الكبر الذي هو نقيض الإيمان. وقد بين الله عز وجل لماذا هذا الكبر، لأن الكبر من لوازم ربوبية الله عز وجل، من خصائص الربوبية. الكبر في المخلوق مذموم، والكبر في الخالق مدح. صفة الكبرياء والكبر لله عز وجل صفة مدح سبحانه وتعالى، أما في المخلوق صفة ذم. دي من الفروقات في باب الأسماء والصفات الذي يختص بها الله عز وجل. قال الله، أو كما جاء في الحديث، يقول الله: العظمة إزاري والكبرياء ردائي. فالاثنين، العظمة والكبرياء، من خصائص الربوبية. وقال المصنف: لذلك ما وجد من عبد، الذي ليس المصنف أكمل الشرح، لأن ما وجد عبد فيه من الكبرياء والعظمة إلا ما كان مذموما. لماذا؟ لأن الله اختص بهم، اختص هذه الصفتين له سبحانه وتعالى، العظمة والكبرياء اختص. حتى نقل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي. والإزار ما باشر الجسم، والرداء ما علا عنه. فكأن كما قال المصنف جعل الكبرياء أعلى من العظمة، لأنها جعلها رداء فهي فوق العظمة. العظمة الإزار ما باشر الجسم، والرداء ما علا، فكان الكبرياء أعلى من العظمة. فكان هذه الصفة من الصفات التي لا تكون إلا لله عز وجل، من نازع الخالق فيها توعده الله عز وجل بالعذاب. لذلك قال المصنف، نختم بهذه الجملة: ولهذا كان شعار الصلوات والآذان والأعياد هو التكبير، اللي هو الله أكبر. وكان شعار الصلاة بداية الصلوات تكبير الله أكبر، الأذان الله أكبر، الأعياد تكبير. وكان مستحبا في الأمكنة العالية كالصفا والمروة. وإذا على الإنسان شرفا أو ركب دابة ونحو ذلك، وبه يطفأ الحريق وإن عظم، وعند الأذان يهرب الشيطان، وعند الأذان يهرب الشيطان. قال تعالى: وقال ربي ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكل من استكبر عن عبادة الله لابد له أن يعبد غيره. فنقف عند كل من استكبر، نقول بأن لذلك التكبير في كل شيء شعار، في الصلوات وفي الأذان وفي الأعياد كما قال المصنف، وأيضا في الأماكن العالية. كان مثلا من دأبه عندما يصعد في السفر الجبل يكبر، عندما تعظيما لله وتكبيرا لله عز وجل، وعندما ينزل منزلا كان يسبح الله، أي ينزهه عن النقصان لأنه في دنو، فيسبح الله عن هذا الدنو. فهذه ولذلك في الصلاة كما جاء في حديث النبي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وكذلك في الأذان بداية التكبير الله أكبر الله أكبر، وكذلك في التلبية في الحج وفي الأعياد وغير ذلك يشرع التكبير يوم العيد وأيام التشريق. كل هذه تكبيرا لله عز وجل، تأصيلا، لأن الكبر لا يكون لله عز وجل، هذا تأصيلا. ثم أتى أيضا بمسألة إطفاء الحريق، وإن كان الحديث فيه خلاف عند بعض أهل العلم، ولكن ابن القيم يرى ثبوته والله أعلم، وكذلك شيخ الإسلام، أن بعض أهل العلم ضعفوا هذا الحديث في مسألة عند الحريق أن يكبر المرء وإن عظم. ويعني لا إشكال لمن يرى الثبوت أو يرى الضعف، ولكن نبين أيضا كذلك الركوب على الشيء كالركوب على الدابة، في كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وجعل لكم من الفلك الأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وقولوا سبحان الذي سخر هذا وما كنا له مقرنين. هذه أيضا تنزيه الله عز وجل عن كل نقص. هذا كله يشرع التكبير في هذه الأشياء. ثم ختم المصنف قوله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم خالدين فيها. يبين المصنف رحمة الله عليه بأن هذا هو الضابط، بأن الذي لا يعبد الله عز وجل هو مستكبر، وجزاؤه كما بين جهنم خالدين فيها، أو صاغرين صاغرين فيها. نقيد ونشوف من بدعة، يعني من بدعة اللفظ داخلين صاغرين، عكس متكبرين. كنتم تستكبرون عن العبادة وأردتم لنفسكم الكبر فأدخلتم جهنم صاغرين، عكس الكبر، لأن هذا هو مقامكم عندما نزعتم الله عز وجل في صفة الكبر التي لا تكون إلا له. نقف عند قوله المصنف رحمة الله عليه، وكل من استكبر عن عبادة الله لابد أن يعبد غيره، لأن هذه أيضا قاعدة مهمة ونجيئها إن شاء الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في أي أسئلة نستقبلها.